ولا تركني إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم وما لكم ذلك ذكرى للذاكرين وما كان ربك وتمت كلمة ربك وإذا الكواكب